معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من الآمر؟ الله منزل الكتاب. الله هو الذي أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل مكة للمشركين: إنما أنا بشر مثلكم، ما قلت لكم أنا ملك من الملائكة، ولا أنا جان من الجن، ولا أنا بشر مثلكم. أوحى الله إلي وكلفني فأنا أدعوكم وأبلغكم. لما تنكرون هذا وتتكبرون عليه وتنصرفون؟ ما طالبتكم بشيء أبدا، لا بمال ولا بدنيا ولا ادعيت أنا في كذا وكذا. أنا بشر مثلكم أبلغكم عن ربكم ما أراده منكم فقط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من الذي يوحي إليه؟ لن يكون إلا الله. هو الذي يوحي بكلامه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحي أو الإيحاء طريق الخفي، بحيث لا تشاهد ذلك أنت ويقع في نفس الموحى إليه. إعلام سريع بطريق خفي يسمى بالوحي. إعلام سريع بطريق خفي يسمى بالوحي. والله يوحي إلى من يشاء من عباده، يصطفي ويختار رجالا مؤمنين ويوحي إليهم ليبلغوا أمره ودعوته لعباده من أجل أن يسعدوا ويكملوا ويعزوا ويرتفعوا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. يا عباد الله، والله إن إلهنا لا إله واحد، ما هو عشر ولا مئة ولا ألف ولا ما هو إلا خالقنا وخالق كل شيء، ما هو إلا ربنا ورب كل شيء، ما هو إلا الذي خلق هذه الأكوان كلها. هذا هو الإله الحق، فهو إله واحد. فهذه الآلهة التي تعبدونها آلهة باطنة، ما خلقتكم ولا رزقتكم ولا كلأتكم ولا حفظتكم ولا أماتتكم ولا أحيتكم، فكيف تؤلئونها؟ بأي منطق وبأي ذوق تؤلح حجر وتقف أمام صنم أو قبر تدعوه وتستغيث به؟ ألا وهو الجهل. وها العلم ينزل من السماء، فاشرحوا صدوركم واستمعوا فتعلموا وتسوموا وتسودوا وتنجحوا. إنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الحق الذي لا معبود سواه واحد لا ثاني له. قالت النصارى الآلهة اثنان أو ثلاثة، هذا باطل باطل. إنما هو إله واحد فقط، لا عيسى ولا مريم ولا جبريل. إذن فاستقيموا إليه. إذا عرفتم أن إلهكم واحد لا إله إلا هو ولا رب سواه، إذا فاستقيموا في طريقكم إليه. وجوهكم دائما مع الله، آمالكم كلها مع الله، أنتم ما آخذون طريقكم الله فاستقيموا، لا تميلوا من هنا وهنا إلى الشرك والباطل والشر والفساد. هذه الاستقامة اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم ارزقنا واجعلنا من أهلها. الاستقامة لما يكون الرجل ماشي في طريق ليصل إلى هدفه ذاك المعين، فإن سلك الطريق ومشى وصل، وإذا كان يميل يمينا ويميل شمالا يذهب يمين شمالا ما يصل ولا يقدر. والطريق أبناء الإسلام وإخوة الإسلام هو الإسلام القائم أولا على العقيدة، الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وقضائه وقدره، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله. لأن الإيمان كما علمتم هو والله بمنزلة الروح، أقسمت لكم بالله. وإن كان بعض الإخوان ما يرضون باليمين، والله يحلف ورسوله يحلف، والله للإيمان بمثابة الروح، صاحبه حي يسمع ويبصر وينطق ويأخذ ويعطي، فاقده ميت. أدركتم هذه الحقيقة؟ الإيمان بمنزلة الروح، من آمن حي مره يفعل، إنهاه يترك، لكن قبل أن يؤمن تقول له صلي يصلي، تقول لا تشرب الخمر ما يشربها، ميت، ما يسمع نداءك ولا يفهم قولك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أولا آمنوا، لما آمنوا بالله ولقائه استقاموا على الإسلام ومشوا في طريقه إلى الجنة بإذن الله تعالى. ومرة ثانية، الطريق هذه أوامر وهذه نواهي، هذه مأمورات أمر الله بها عن يمينك، وهذه منهيات نهى الله عن شمالك، فامشي فقم بالواجب وانهض بالمأمور وتخلى وابتعد وتجنب المنهي عنه والمنكر، تصل والله إلى دار السلام. إذن قال فاستقيموا إليه، امشوا مستقيمين إلى ربكم، لا تلتفتون يمين وشمالا، لا لات ولا عزى، لا عيسى ولا مريم، لا العزير ولا فلان ولا فلان ولا فلان، لا عبد القادر ولا إدريس ولا مولاي كذا وكذا، ما هو إلا الله. استقيموا بوجوهكم إليه ولا تلتفتوا إلى غيره ولا تنظروا سواه. هذا أولا. وثانيا واستغفروا، استقيموا واستغفروا، لأنكم عشتم على الشرك والكفر والفسق والفجور ثم حييتم، فآمنتم فحييتم، إذن فاستقيموا واستغفروه لذنوبكم التي ارتكبتموها، وهي ذنوب الكفر والشرك وما إلى ذلك. ومع هذا باب الاستغفار مفتوح. عباد الله، ربنا يدعونا ويطلب منا أن نستغفره ونتوب إليه، فإذا زلت القدم وسقط العبد فقال باطلا أو فعل محرما أو ترك واجبا، فعليه أن يرجع على الفور. وكلمة أستغفر الله أستغفر الله لا تفارقه حتى يمحي ذلك الأثر ويزول، ما يبقى في نفسه ظلمة ولا عفن ولا نتن. اطلبوا المغفرة منه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن ثم قال تعالى وويل للمشركين. ويل، الويل العذاب الذي لا يطاق ولا يقدر عليه، ويوجد في جهنم واد يسمى بالويل أيضا، من أبشع وأشد الأودية عذابا في عالم شقاء في النار. النار ما هي حفرة، تبيه عالم، عالم هذا ولا يساوي نقطة ببحر منها. وهذه الشمس أكبر من الأرض مليون مرة كوكب، فكيف بعالم جهنم؟ لا يطاق. أودية فيه من بين أوديته ويل، وهي كلمة عذاب. ويل لمن؟ للمشركين لا للموحدين، للمستقيمين لا للمنحرفين، لا للمستقيمين. ويل للمشركين. ما هو الشرك يرحمكم الله؟ أن تسوي بالله مخلوق من مخلوقاته، تشركه في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في عبادته، ذلكم هو الشرك. كما تشرك فلان في بستانك، تشركه في دكانك يصبح له حظ معك وإلا لا؟ إذن فالعبادات التي تعبد الله بها البشرية كلها لله، لا يصح أن تعطى لغيره أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي في الصالحين. ونلفت النظر إلى ما هو بيننا، العوام ما زالوا يدعون النبي يا رسول الله، يدعون فاطمة، يدعون حسين، يدعون عبد القادر، يدعون البدوي، يدعون كذا كذا، لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا. أدعو الذي يسمع دعاك ويقدر على إجابتك، أما الذي تدعوه وميت ما يسمع ماذا يعطيك؟ فقد تغيظ الله عز وجل وتتحداه بأن تدعو غيره. دعاء غير الله شرك أعظم من أقبح أنواع الشرك، لأن الذي أقبل على ميت يدعوه معناه نسي الله عز وجل، سلب الله ربوبيته وأوليته ووضع على هذا الميت وهو يدعوه أو يحلف به. فاعلموا يرحمكم الله أن الشرك ذنب عظيم، وسبب عظامه أنك سويت مخلوق بخالق وجعلته مثله. فوق ذلك أنت لما تدعو الآن تقول يا رسول الله المدد أو الغيث، أسألكم بالله هل الرسول يسمعكم وهو في الجنة؟ ما يسمع. إن فرضنا سمع، هل يمد يده إليكم؟ هل يعطيكم؟ كيف تدعونه؟ بأي حق؟ الرسول ما أخبرنا إلا بالسلام عليه، سلم عليه حيثما كنتم يبلغ سلامكم. وقفت على قبر الشيخ قلت السلام عليك رسول الله، على الفور يرد عليك السلام فقط. أما تقول زوجتي تطلقت، ولدي مريض، ادعو الله ليفعل بكذا وكذا، هذا كله باطل باطل باطل، منكر حرام شرك. يا عبد الله استقم وجهك لله، ما تلتفت إلى أحد، لا ترى إلا الله، استقيم إليه واستغفروا ولا تكونوا من المشركين. ويل للمشركين، عذاب جهنم لهم، لأنهم ماذا فعلوا؟ جاهلوا الله، أعرضوا عنه، سووا المخلوقات به، أصبح الله ليس بولي لهم ولا هم أولياء له، إذن هو عدوهم وهم أعداء له، فكيف يسعدون ويكملون؟ ثم قال تعالى الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهل المشركون يزكون؟ لك أن تفهم ما يلي: أولا لا يعطون ما يزكي أنفسهم من الإيمان وصالح الأعمال، ما يؤتون ما يعطون الشيء الذي يزكي نفوسهم كالذكر والعبادة والصلاة والجهاد والعبادة أبدا. ثانيا كان المشركون في مكة يسقون الحجاج، يطعمون الفقراء والمساكين، يؤون الضالين، سبحان الله. لكن لما دخل الإسلام بينهم أصبحوا لا يعطفون على مسلم أبدا، لا بلال ولا عمار ولا عد، منعوهم تلك الزكاة التي كانوا يعطونها. فلهذا قوله تعالى لا يؤتون الزكاة أولا لا يعطونها لأنفسهم لتزكي تزكو نفوسهم وتطيب وتطهر. ثانيا منعوا المؤمنين الذين هم فقراء بين أيديهم منعوهم مما كانوا يعطونهم في الجاهلية وأيام الكفر. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقد علمتم زادكم الله علما أن الصور المكية كلها تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حقا. من التوحيد انتقل إلى الإيمان بالدار الآخرة فقال وهم بالآخرة هم بها كافرون. ما يؤمنون بالحياة الثانية بالدار الآخرة، هذه دار أولى وإلى لا نموت وإلى لا ننتقل إلى أين؟ إلى الدار الثانية الدار الآخرة. وهذه الدار جعلها رب تعالى موقوتة محدودة الزمان 50,000 60,000 سنة 1,000 سنة 100 عام كذا محدودة، ولكن والله لا تنتهي والله لا تنتهي. فإذا انتهت ومات من عليها وانتقلوا إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. والدار الآخرة داران، جنة فوق ونار أسفل فقط، عالم لا تتصوره ولا تقدر على تصوره أبدا، لأن منازل الجنة يتراءون كالكواكب في السماء. وإذا قلت قل آمنت بالله غمض عينيك وطاط راسك وفكر ما الذي فوق ينتهي إلى ماذا؟ طاطي راسك وانظر أسفل إلى أين تنتهي السفلية هذه؟ تنتهي إلى أين؟ ولكن الله علمنا أن فوقنا الجنة دار السلام، وأن جهنم في أسفل الكون أسفل السافلين. عالم نسبة الآخرة إلى الدنيا كالذي يغمس أصبعه في اليم في البحر، ما هي النسبة؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة أي بالدار الآخرة بالحياة الآخرة قبل الثانية فهم بها كافرون جائزون ممكن. إيه البعث؟ لا حياة بعد الموت. وهكذا، وهذا واقع العالم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. من هم المؤمنون بالدار الآخرة؟ ولا واحد نمئة، سواء كانوا نصارى ولا يهود ولا غيرهم ولا. وإن ادعى النصارى يؤمن بالآخرة لكن ما عملوا لها ولا عرفوا الطريق إليها ولا رضوا بذلك، فكفرهم كإيمانهم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأن سائل يقول والمؤمنون العاملون الصالحات ما هو مصيرهم؟ قال لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا بالله ولقائه بالله وكتبه بالله ورسله بالله وقضائه وقدره بالله ولقائه في الدار الآخرة بالله وبكل ما أمر العباد أن يؤمنوا به ويصدقوا، ثم بعد ذلك عملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ ضد الفاسدات، الفاسد ضد الصالح. فهذه الأعمال البشرية كلها ثلاث شهيدة، بعضها صالح وبعضها فاسد. والله العظيم هذه الأعمال التي تقوم بها البشرية هذه بعضها صالح وبعضها فاسد. فالصالح ما أمره الله به وشرعه وأنزل به وحيه وبعث به رسوله، وما عدا ذلك فكل عمل فاسد. أعمال البشرية صنفان، أعمال صالحة وأعمال فاسدة، كذا ولا لا؟ ما الأعمال الصالحة؟ تلك التي فرضها الله وانتدب إليها وأنزل وحيه بها وبعث رسوله بها، من شهادة أن لا إله إلا الله إلى إقام الصلاة إلى كل العبادات مع اجتناب كل المحرمات. هؤلاء هم أهل العمل الصالح. الذين يكفرون بالله ولقائه يفجرون ويفسقون يكذبون ويخدعون يغشون ويتكبرون أولئك أعمالهم كلها أعمالهم فاسدة ما هم أهل الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدأ بالإيمان وإلا لا لماذا؟ لأن الذي ما آمن ميت ما يعمل أبدا. أنت تقول ليهودي صوم عن يصوم تقول لنصراني يخرج زكاة يخرج ميتك ميت. أولا الإيمان وهو بمنزلة الروح دخلت روح بالجسم حية العين تبصر اللسان ينطق اليد تأخذ وتعطي لحياته. آمنوا أولا وعملوا الصالحات. وهكذا إذا جاء يهودي أو نصراني أو بلشفي يقول يريد أن يدخل الإسلام تقول له أولا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا دخل الإيمان وشهد شهادة حق قل له صلي يقوم يصلي. انزع البنيطة من على راسك والله ينزعها عن الفوق أنه آمن قبل أن يؤمن ميت لا يؤمر بشيء أبدا ولا ينهى شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع أبدا. أجر الجنة ينقطع فيما وهي ينقطع عام بعد عام فصل بعد فصل والله ما ينقطع أجرها أبدا. نعيم الجنة دائم كنعيم النار عذاب النار دائم لأن هذا العالم هذا العالم عالم الزوال والفناء هو عالم الخلود. أما ذلك العالم عالم الخلود ما بعده شيء يبقى هكذا. قولوا آمنا بالله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الخلاق العليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عالم في السماء في الجنة ما يفنى ولا يزول. عالم تحت الأرض السفلية لا يفنى ولا يزول أبدا ما فيه ليل ولا نهار أبدا ولا عام ولا شهر حياة أبدية سبحان الله العظيم. هذا الذي فعل هذا ما يعبد الذي فعل هذا ما يحب الذي فعل هذا ما يتقرب إليه ويتجلب. ويل للمشركين ويل للكافرين. اللهم اجعلنا من صالح عبادك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة والتوحيد. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا عباد الله تقرير النبوة المحمدية والتوحيد. تقرير النبوة وهي أن محمد بن عبد الله والله لنبي الله ورسوله. كيف تقرر هذا؟ أما قال أوحي إليه وإلا لا؟ ها الوحي بين أيدينا من أوحاه والذي أوحاه معدم ولا موجود؟ الله. فأول شيء في الهداية تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا وجوب الاستقامة على شرع الله. ثانيا من هداية الآيات وجوب الاستقامة على شرع الله. كيف نستقيم؟ قولوا كيف. نبر الوالدين نعبد الله رب العالمين لا نسرق لا نفجر لا نترابى ولا نقول الباطل ولا نكذب ولا نخدع لا نترك واجب ولا نفعل محرم. هذه الاستقامة ما في اعوجاج. فاستقيموا إلى ربكم لا تنظروا إلا إليه. قلوبكم معلقة بربكم فقط هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع. لا صنم ولا حجر ولا نبي ولا ملك. نعم. ثالثا وجوب الاستغفار من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. وجوب الاستغفار الحتمي لكل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. نظرت نظر إلى مرأة في الطريق قول استغفر الله تبي. قلت كلمة يا كذا استخرت من عبد أو استاذل قول استغفر الله. مشيت خطوة إلى معصية قول استغفر الله. لا بد من الاستغفار ليزول ذلك الظلام والعفن والنتن وتبقى النفس طيبة مشرقة يرضى الله عنها وإذا توفى ينقلها إليه. فالاستغفار من فضل الله علينا كالماء والصابون. بما نغسل أبداننا وثيابنا؟ لو ما في ماء وصابون كيف نفعل؟ ما تغسل أبدا تزيد تطلقها. فالاستغفار أعظم من الماء والصابون للأبدان. إذا استغفرت الله وقلت أستغفر الله في صدق وجد وأنت عازم على أن تترك المعصية والله لا يغفر لك ذنبك ويمحى. نعم. وأخيرا وجوب الزكاة في الأموال ووجوب تزكية النفوس بالإيمان وصالح الأعمال. من هداية الآيات وجوب تزكية الأموال كما بينا وتزكية النفوس. وهل النفوس تزكى بمعنى تطيب وتطهر كالثياب تغسل وتنظف؟ الأنفس البشرية تزكى وتخبث ويظهر ذلك في سلوك صاحب النفس. صاحب النفس الخبيثة المنتنة كيف ترونه بينكم؟ كذاب وإلا لا؟ سراق وإلا لا؟ مجرم وإلا لا؟ عاق وإلا نعم؟ لنفسه مظلمة عافلة منتنة. صاحب النفس الزكية الطيبة الطاهرة كيف تشاهدونه؟ لا تسمعون منه إلا الخير ولا ترون إلا الخير لزكاة نفسي وطهارتها.